لانه ما خدوا الا قرار، ده مش قادر يفكر شيء، ده كل حاجه بيزد على الستاتستكس، مش عندهم اي تفكير عشوائي. سوشيال ايزوليشن اللي هو العزل، طبعا في حاجات بقى بتبقى فيها عزل زي الاي سي يو، لان هي المركبه الانتنسيف كير يونت بيبقى ليها نيجاتيف امباكت على البيشنت. لان حتى الزياره محدوده جدا في الاي سي يو، الزياره عاديه بتدخل لمده دقيقتين في العالم وتخرج. تقدرش تقعد جوه العلاج وهكذا مع قريبك. الانفاكت اللي بتنفلونس البرسبشن اوف ايلنس بيعتمد على البيشنت المريض والمرض والمجتمع. نيجي ديماند امبوز باي ايلنس انكلود. امبوز يعني يتطلبها المرض. الاحتياجات التي يتطلبها المرض. اللي المرض يو هاف تو ديل ويز يجب ان تتعامل مع اصعب حاجه فيه. ناس ما بتحبش الاكل. الديسابلينج سيمبتومز اللي انت قلت عليها مش قادر تساعد نفسك. الناس بيساعدوك القيام والجلوس وسبع الامراض مش قادر يحرق دقنه مش قادر يتحرك. هوسبيتال انفايرمنت ما حدش يحب يتواجد في المستشفى. احنا بنتعامل مع الهيلث ستاف اللي هو مجموعه اللي هي الاطباء والمرضى والحاجات دي. في نفس الوقت بريزيرف ريزنبل ايموشنال بالانس. لازم تبدو امام الناس انك انت قوي وانك انت مش منهار بسبب هذا المرض. ريزنبل ايموشنال بالانس. يقول لك ثلاثه انك تعد نفسك لمستقبل غير واضح واضح المعارف. انسيرتي فيوتشر انك هتعمل عمليه هتنجح ولا هتموت اثناء العمليه ولا تطلع عملية تأشيرة الصعوبة. ففي أمثلة في الفيوتشر المرض. طيب كوبينج ستراتيجيز فور ستريس اللي هو الاندس. كوبينج هي او زيادة شيء او كوبينج او تو جروث كاتيجوريز. التعامل مع الستريسز نرجع الاندس في بروبلم فوكس يعني نركز على المرض. وبعدين في ايموشنال فوكس انك تركز على المشاعر المتعلقه بالمرض، تركز على المرض. ايفورتس تو اوفر يعني تغير او تنقص الستريس بتاع المرض، ازاي؟ الانسان اكثر حاجه يخشاها المجهود، انك تقرا على المرض ده. يبقى سيكينج انفورميشن اباوت ايدز. تعرف ايه المرض ده؟ ايه البروجنوز بتاعه؟ ايه الاحتمالات؟ يعني كل واحد يحب يعرف، دي تخفف من وضع المرض. Seeking social support. انك انت الناس تتعاون معاك وتساعدك. Family, friends, لكن احسن حاجة patient having same illness. خلاص؟ المصائب تجمع المصابين مش كده؟ يعني عشان النهارده عندنا جروب ثيرابي. بنتجمع بتوع البريست كانسر مع بعض، كل مجموعة مرضى لو نفس المرض يقعدوا مع بعض. أكثر حاجة تحسسه بالأمان، مش هو الواحد اللي عنده المرض. ويقدر كل واحد يستطلع من الآخرين إيه اللي هيحصل؟ الفيوتشر إيه؟ واحد يقول أنا بقالي 10 سنين والحمد لله بقيت فول ماشي كويس. دي مهمة جدا. Learning new skills related to treatment. يعني دلوقتي الناس عندهم فشل كلوي حياتهم دمرت لان كل اسبوع لازم يروح مرتين على الاقل يقعد 6 ساعات ومواصلات ورق ورق. لكن لو جبنا له جهاز كيمياء صناعيه منزلي يبقى يعمل لك دلوقتي هو عارف يتفرج على التلفزيون ولما يلاقي فاضي نفسه يبقى يعمل غسيل كلوي مرتين في الاسبوع. هو اللي اختار وقت مش وقت محدد عمله ويستاهل. طيب في موشنز فوكس يعني مش هيركز على المرض هيركز على المشاعر المتعلقه بالمرض. اللي هي بنسميها كومبليتيف يعني اجراء البيهيفيرال ايفورت تو ريديوس ستريس. هنركز على المشاعر المتعلقه بالمرض مش على المرض نفسه. الاكسبتنس اللي هو قبول الامر الواقع. الواحد يعني يقبل بما قسم الله له. يقول هو ده نصيبي. تمني الجمله اللي اقولها ان الامراض دي مفيش بسط يعني سبب انت بتنحي منه اللي انت عاوزه. هو فجاه بتلاقي جالك المرض ده. لقد تبقى كل شيء معنى أنا جاي هذا المرض ما بتنقيش أبناء مرض خفيف وتصير المرض القاتل في تصورك للآخرين. الأكسيابة دي حاجة مهمة جدا الرضا. فإذا أنت بتركز هنا مش على المرض على المشاعر المتعلقة بالمرض إن أنا أقبل أمر الواقع أيا كان. فركزي versus venting emotions. venting يعني التنفيذ. حتى واحد جاي بكلمة ventilation يعني لو عيان متضايق عيط let feel it out. ما تنبتش نفسك لو انت حاسس ان علامة في مصيبة وازاي جالك كانت ازاي انك انت على الاهتمامات مش كويسة امشي اصرخ اعمل انت عاوز لا ينفس عنك. venting يعني التنفيذ. mental disengagement ما تقعدش بقى تفكر في المرض وايه اللي هيحصل ترجع الشغل عادي تروح تشتغل. انا افتكر صديقي رحمه الله كان زميلنا جاله كانسر في السكرين الجلالي وقالوا له انت هتموت في حدود شهور فاتصلت عشان ازوره طويلة العيادة اختار العيادة ولا انسى هذا الموقف ده كان قبل ما يتوفاه الله بايام. فبيقول لي يعني عاوزني اقعد في البيت يعني هو بيقول لي السؤال اللي مين هيعمله ازاي؟ تستنى الموت ده؟ انا قلت لاخر يوم في حياتي هقعد اشتغل واشوف عيني. انا مش هقعد في البيت منتظر الموت. لان هو عمل ايه؟ ديس انجيجمنت يعني اخلى نفسه من فكره المرض. behavioral disengagement admit that he cannot deal with it. ان اعتقد نفسه مش قادر يتقبل وضعه ويقول يحاول يعني مش قادر ارتاح. فنجيب له بقى راجل بتاع سايكايتري او حاجات ثانيه تفكير حاجات زي كده يعني يعترف انه مش قادر يواجه الواقع. denial دي بقى مصيبه no illness واللي يشوفها كتير جدا ان الناس كده تقول ان عندك كانسر وتعمل تزيد انخرف بقى في شراء اشياء وعمال يشتري شقق ولبس هو موست لايكلي مش هيلبسه ولا هيستخدمه. انما بيحصل له حاله من الانكار بيفتكر ان هو بيعمل كده لكن ما عندوش حاجه. طيب السؤال بعد كده ايموشن ريليتد تو ستريس خلاص اوبينس نظري مهم. في ثلاث انواع من المشاعر متعلقه بالمرض ديبريشن اكتئاب متعلق بايه؟ ريليتد تو ايه؟ لوس اور الاور دي خليها اور لوس اور ستريت اور لوس اور فانكشن. ان هو مكتئب انه خايف المرض ده يخليه ما يقدرش يشتغل او فعلا خلاه مش قادر يشتغل. يبقى اكتئب ان المرض منعه من العمل من الوظيفه من الفانكشن ان يبقى شخص عامل في المجتمع او خايف ان يبقى مش قادر يشتغل. او الجلد الاحساس ان ربنا جاب له المرض ده عقابا على حاجات عملها عمل علاقات غير سويه داخل العلاقات الزوجيه حاسس ان ربنا بيعاقبه اذى انسان وبهدله وظلمه فربنا عاقبه على الجلد. فالاكتئاب جاله في نتيجه حاجتين يا اما حاسس ربنا بيعاقبه يا اما حاسس ان المرض ده خلاه غير قادر على العمل او هيخليه غير قادر على العمل. ده ب 20-30%. نيجي للانكزايتي القلق. worry about the cause and outcome of the illness. ايه سبب المرض ده؟ هل هو ايه دخل فيها؟ هل هو اهمال؟ هو المختار هذا المرض؟ ونمرة اثنين الاوتكم ناتج هذا المرض. خليكم معايا يا شباب. البيبي نون سبيسيفيك. يعني ساعات قال لك خايف، خايف دي ما اعرفش بس خايف. يبقى نون سبيسيفيك. اورفوبيا يعني مخاوف ريليتد تو ذا بروسيجر. يقول لك انا خايف من قسطره القلب اللي هيعملوها لي. سمعت واحد مات فيها، انا خايف من العمليه دي. ممكن الخوف يبقى خايف وبس. نون سبيسيفيك. وممكن يبقى فوبيا متعلقه بشيء معين. بارانويد ده زي اللي حصل لأريك حد لو انتشاكم اللي هو كان عنده فيروس سي في الكبد وبعدين جاب طبعا الكبد لما باظ ابتدى عبد الحليم حافظ يحصل له اللي هو نزيف من الاسوفيجاس والحاجات دي فيكون وادوا له حقن بقى عشان خاطر يقفله ويعملوا سكليروز فطبعا حالته تدهورت اكثر بسبب الحقن فقعد يقول للاطباء انتوا اللي قتلتوني ادوني حقن موتوني هو اللي هيموتوني يعني متشكك في الهيلث ستاف هم اللي هيحسوه. اهو دي ليست كومون بيشنت بليم سام وان العيان الجين يعني يلوم شخص اخر ما يجيش ديليوجن ليفل ده بقى يفهم ديليوجن يعني خيالات بقى اوهام ان هو يتوهم ان هم الاطباء بره هم قالوا لهم يدوا له حقن عشان يموتوه يخلصوه من حياته هم قاعد يشكي يقول الاطباء هم اللي موتوني يدوني حقن هتموتني لأصحابه الملاحقين. Aggression behavior ممكن تؤدي بقى لعنف رهيب أو refuse treatment، هو خايف من وجوده، مش عارف العلاج. Infection for healthy، إيه الحاجات اللي يتضمنها المساعدة؟ Healthy لو حضراتكم ستاف شوف واحد. Understand that emotional responses are as typical the ages. لكل مرض له emotional response. لدرجه بره قلت لكم النهارده في كندا بيعتمدوا جامعه دكتور لو هناك وهتعتمدها في العالم كله ان لازم الطبيب يهتم بحاجتين الاورجانيك ديزيز والسايكولوجيكال انفلونس بتاع المرض العضوي ده. يعني اذا ما حلش الطبيب اللي هو الطالب اللي بيمتحن العاملين اللي هو المرض عند عيان وتاثير هذا المرض النفسي على المريض يصعب. لان كل عيان بيعاني من شيئين المرض العضوي وتأثير هذا المرض على النفسيات. فلازم نتفاهم ده جزء من المرض. إن العالم يبقى مضطرب. Develop skills for dealing with that. يعني نتعلم مهارات التعامل معاه. إن نتعلمهم كلمات معانا وإزاي يرد على أسئلة المية. يا بابا ما تخافش إنك طلعت اتش أي بي بوزيتيف. واحد ده مش معناه إن عندك إيدز. ده معناه إنك خير من إيدز بعد سنين طويلة. يمكن يا اخي يكون اكتشفوا علاج. اثنين حتى لو انت عندك ايدز في مجموعات من الادويه دلوقتي بتقدر تعيشك كان زمان 20 سنه او اثنين دلوقتي 10 20 سنه. موست لايكلي يا بابا هتموت بسبب اخر. وساعات حاجات غلط عندنا اللي هو يقول لك ده جوز سيدا صديق الانسان. هو على اساس انه ما بيموتش ساعتها بيموت بعد 15 20 سنه. بس ما تبقاش صديق يعني دي مش صداقه دي ان انا يبقى عندي فيروس سي بعد كده انقطاع. فلازم نعلم الهيلث ستاف يبقى عندهم مهارات للتعامل مع الامراض. انكارج بيشنت شجع المريض تو اكسبريس ذير فيلينجز ان يعبر عن تخوفه. لو عاوز يعيط ومنسوب يعيط قصادك او يطلب سينا خلي عندك الذكاء بكره بقول له حقك تكتب كل الناس بتكتب في عمرك انت بتشوف ايه وسيب وش فيظهر لك كده دايما يعني مش تقعد ضعيف وتعرف مكسوف على تقول على فوق على فوق وعم تفكر مش بيجي له فرصه تعبر عن جواك. Give time and help patient to need it. دي الوقت العيان تعبان نفسيا اقعد قول له كل اللي انت عاوزه هجاوبك على كل حاجه وريحك. Coping with terminal illness تعامل مع الامراض النهائيه اللي هو مرض يعني لا شفاء سموه terminal illness. Two main issues. Number one. Complication with terminal fish. تعامل مع عيان منتهي. Terminal هنا بمعنى منتهي. هل نقول له انك انت هتموت ولا ما تموتش؟ The real question is not do you have to tell؟ لا. تقول له ازاي؟ لازم نقول له ما يموتش. The real question is not shall I tell انا اقول العيان ما هيموت but how do I pray؟ يعني ازاي اقول له ما هيموت؟ اقول له ازاي؟ خلاص؟ دي بقى طرق. في ناس بتقول لك بص استخايف ليه كلنا هنموت. المرض بتاعكم مين؟ بس مين دي اموت انا ابدا. خايف ليه؟ هو مش معنى ان بدون هذا المرض كنا هنعيش كلنا هنموت. يعني ليها طريقه تفكير عليه. وقد انت من اكثر قلقا مني ممكن تسمع ان انا قلت مؤمن. يعني هذه الطريقه مخففه. لكن احنا هنبذل قصارى جهدنا عشان نصارع المرض بافضل فتره وكده. يعني ليها طريقه. لكن مش انك تقول له لا مش هيحصل حاجه. السؤال الحقيقي مش انك تقول له هتموت ولا مش هتموت، ازاي تقولها له؟ حاول تتكلم، لكن لازم حق المريض انك تقول له. لان في اعمال مترتبه على ذلك، ميراث او مشابه او حاجات مهمه لازم يعملها لصالح اللي وراه، فما ينفعش اخفاء دي حقيقه عن المريض. Psychological response to blind patients. Wide variation. طبعا مش كل عديد ده بقى. انما يمكن تلخيص المراحل اللي يمر فيها العيان لعلم انه هيموت خمس مرات. deny انكار. there must be mistake. فبتجي واحد صديق توفاه الله قال له كان كده حاجه كبيره. خلاص؟ لسه فاضل اثنين. deny اول حاجه عملنا له الانفستيجيشن وطلع فيه كانسر بيدو بكتيريات في ماكسيموم لايف سبان 6 مانث. انا بقولها ما عملتش في ناس حضروها مع الحب. فقال لا التعديل غلط وغير المستشفى. قال انا التعديل غلط ده مش تعديل ده الكل وفعلا تسعده كويس. ايه الكلام ده؟ وانا عشان عندي شويه ثلاثه من الاستشفاء في البطن ودقيقه يبقى تقول لي ثلاثه ايه ده؟ تعديل غلط. فعلا ده غيروا المستشفى وعملوا عينه ثاني برضه. يبقى أول حاجة ديناي يقول لك عيد التحليل، التحليل ده مش بتاعي. دي معظم العينين التحليل يطلع قاسي ويقول لهم التحليل ده مرض مميت. يقول لك في غلط. ديناي ده مش بتاعي. أنا بعد كده غلط، واي مي؟ اشمعنى ربنا يعمل فينا كده؟ اشمعنى أنا يجي لي هذا المرض؟ دي تاني مرحلة. بعد كده هتقبل بقى خلاص التحليل عندناه وخلاص أيقن هو يموت. نبتدي بقى بارجن يعني بصالة. فاهم يعني باص. هو مكسوف يقول لك انا عاوز اعيش، لو قال بسوء مغلف. انا عندي بنتي هتتجوز. عندي ابني هيتخرج بس لو تقول يعني بس اجوزها بس. او اشوفها. يعني تخرج ابني. فالفكره يعني هو عنده لا بسوء مغلف وبيعملوا اقصى ما عندكم عشان تدوني ايام زياده. بعد كده ديبريشن. يو تاني تاني فرصه. اخر حاجه بقى نمره خمسه. الاكسبتنس قبول امر الله. It's my destiny. هو ده يعني القدر. وانا I have done my share او did my share in life. انا عملت رعاية الحياة وبين ولادي وكبرتهم وخلاص بقى ربنا يعينهم. دي اكسبتنس. ابدو الكلام من بره. Psychological aspect of hospitalization. يعني عامل في مستشفى نفسيته هتمشي ازاي؟ سؤال نظري مهم. انت ميجر ستريس انك تدخل مستشفى دي حاجه ميجر ستريس. انا فاكر والدي رحمه الله دخلنا مستشفى وتوفاه الله في المستشفى. فامي جالها انطباع سيء جدا بقى من الظروف اللي شايفها المستشفى 6 مانث ليتر ايه؟ تربع المستشفى. فجت امي بعد 6 شهور طبعا رحله حياه طويله فتعبت طلبت مني طلب واحد ان انا ما اروحش المستشفى فاضطريت اعملها مستشفى في البيت. فعلا جبت كل الناس وكل الاشعه سجاد متلطل وحليب عشان هي نفسيتها لن تستصيغ فكره طلبه المستشفى اللي شافته ب 6 شهور مع الولد. فده مش استاذ الواحد يدخل المستشفى هي حاجه مش سهله. انت لما تدخلها زي الواحد ما تعرفوش قوي يبقى مش متاثر، لكن لو قعدت مع شخص عميق تماما بعد فجاه تتصور انك هتتعرض نفس الكلام ده كان يسبب ستريس دي. ليه؟ واحد بسبب تشينج ان سوشيال انفايرمنت، روتين لايف هيتغير. انت بتقول الصبح في بيتك ليك عادات معينه تفطر الساعه كذا وبعدين تعمل تقرا الجورنال وبعدين تخرج وتيجي على الغدا ويجي لك صاحبك، الكلام ده مش موجود. روتين لايف ضاع. والهابت No price. انت في كل دقيقه 40 اسمك اتنصب جديد يديك حقن على طول على مش انت مفيش فايروس ضغط ما تدخلش وما تعملش هيعمله سايكولوجيكال رياكشنز ستريسفول بتاع سايكولوجيكال تشينجز مسألة ايه؟ الستريس ده مسألة ايه؟ انفيجن اوف برايفسي انتهاك الخصوصية ما عندكش خصوصية ده ساعات لما تبقى تعبان قوي يقلعوك ويحموك ولا حاجات تانية معانا وبالتيونيت وكله ويشوف يحطوك في التواليت ويجيبوك تاني يعني تعرف انت مش انت انت كل حاجه هم اللي بيعملوها لك غاوله يحموك وما شابه في خصوصيه لاص اوف اندبندنس ومعتمد عليه يعني ما تقدرش تقول هعملها لوحدي انك تعبان مش قادر للاسف هم اللي بيعملوها لك مفيش استقلاليه اند في سوشيال فوق في مواعيد الزواج تبني عليها مواعيد زواج وفي مستشفى كده بيقول لك حلوه تعبت بيته صاحبه تقول لك انا الساعه 11 بالليل تعالى انا سهران في المستشفى لا بعد 8 خدوهم كلهم ورموهم بره اللي قاعدين معاك. Manifestation of distress ان انت ديستريس ليه؟ في عندك فير خايف وريتابيلتي. Unhappiness طبعا مستعد انك قاعد في المستشفى. Loss of interest يعني حتى هواياتك والحاجات دي ما مش موجوده. And increased need for social reassurance. محتاج ناس تعبدك أكتر من أي وقت تاني، وأنت سليم مش محتاج حد يقول لك أنا معاك وما تخافش، خايف من إيه؟ ما أنت كويس هو أو بس. لما قلت تعبان محتاج الناس تعبدك. Most of the stress is related to. طب أنت الستريس إيه؟ إن هي شو إيه؟ طبيعة المرض. البروجنوز هينتهي إيه المرض ده؟ الميديكال بروسيدورز هيعملوا لي منظار هيعملوا لي اخطار هيعملوا لي عمليه بروسيدورز التدخلات اللي هيعملوها جود كوميونيكيشن اند سبورت فروم هيلث كير ستاف هيلب لو الهيلث ستاف كويسين ده بيشجع بلاقي الكلام ده يعني مستشفيات اطفال انا مره دخلت مستشفى اطفال ما خدتش بالي من مكتوب على الباب فجاه لقيت كافيتريات تحت وعباره عن بقى يعني عرايس وحاجات كبيره دي اللي هي ميكي ماوس لدرجه ان انا افتكرت روحي مول خاص للاطفال. يعني ما جاش في دماغي طور اني ما خدش بالي من لفيت اللي بره ان انا في مول بيبيع حاجات اطفال. بعد شويه ايقنت ان انا في مستشفى قالوا لي لا دي مستشفى اطفال. فيها محلات وكله تحت حاجات اطفال. فطلبت حتى قلت طب انا عاوز اشوف الاوض. فاطلع في الادوار اللي هو الطفل عاملها له بطريقه كانه اوضه بيته وصور وحاجات لطيفه جدا وعرايس وشيء جميل جدا والوان جميله جدا في الاوض عشان الطفل ما يحسش ان هو مستشفى. فدي الجود كوميونيكيشن والسبورت فروم هيلث كير ستاف بيساعده. واظن هنا بعض المستشفيات الاطفال خطه برضه في الفلور بعضها عاملين حاجات جميله خالص. سايكولوجيكال ريسبونس تو سبيسيفيك تريتمنت ده يرجع حوالين سبيسيفيك تريتمنت نظري ما يغلطش. اللي هو مين بقى؟ الناس اللي هيتحميش المستشفى اني الباب في الاي سي يو انتنسف كير يونت او هيمو دايز غسيل كير ده مش هتقعد بقى واصحابك حواليك شويه لا ده انت هنعزلك. طبعا ليه يا عم يبقى دبل ستريس يعني ستريس مرتين؟ لان هو مش عيان ده عيان معاه رهيب اللي استدعى انه يتحط في عنايه مركزه. سيفيريتي ريس ثلاثين ريستريكشن المحدودية بقى انت في المستشفى عادية بيقعدوا معاك كل يوم الساعة 8 في الاي سي يو هيدخلوك خمس دقايق او ورا الازاز يعملوا لك باي كده بس. وان كان حتى اللي يقول لك الغرفة الانعاش كان رحمه الله استاذ الدكتور عشان الشربيه كان يقول ده انعاش غرفة الإنعاش، وأن مايند يو يعني مرة عملوها على الكوبيرن بليسز في الديسكفري شانل إن بره 90% من الناس بتموت في الأي سي يو، لأن طبعا الألعاب كلها متقدمة جدا، وأي عيل بيتعب بيلحقوه فورا ينقلوه على الإنعاش، فتخيلك داخل مكان عارف إن 90% من الناس بتموت في هذا المكان. Most people بيموتوا في الانتنسف كير طبعا احساس رهيب كل ما تطول يبقى رهيب اكتر. كل ما شويه تبص لعلي جنبك مش موجود واللي جنبك مش موجود. حاجات اللي هي دي مثال الأوضة العادية مثلا بتقوم تمشي لحد التواليت وترجع isolation عزل تام and sleep deprivation مفيش نوم طول الليل يعني عمال تطوط لجنبك خلاص متقلبة وحتى الدكتور والنور والناس كلها يعني حاجة رهيبة لدرجة بيحصل حاجة اسمها جنون الـ ICU psychosis في ناس تجي لها جنون وتقطع الخراطيم والأجهزة وتبقى تتجنن ازاي هي موجودة في المكان ده تؤدي الى اجيتيشن اجيتيشن يعني شخص متعب ويخبط ويضرب كونفيوجن انه فجاه يقول لك انا فين وانا جايبني هنا ليه كومبليت كونفيوجن اند هلوسينيشن علاجها انك تدخله فورا بالاي سي يعني لو عايز جاي له اي سي سايكوزس لازم فورا ما نمسكش طول الحد تخرجه من الاي سي او تعمل له اي سي اوضه عاديه بقى خاصه بيه مهما اتكلمت المستشفى إنه مش قابل هذا السلوشن. Rarely appears if the patient returns to the normal hospital environment. يبقى هو الـ ICU ليه ولازم عندهم الرابي ستريس. المستشفى ستريس اللي اتحط في الـ ICU ده الرابي ستريس. ليه؟ لأن أنت عارف ليه مش حاطينك في أوضة عادية؟ لأن المرض بتاعك مش عادي. يبقى السيفيرتي جدنس. وطبيعة التعامل ده في الـ ICU مختلفة عن المستشفى. مفيش نوم في ايزوليشن مش اي حركه ونشوف بقى الناس كل شويه عماله تولع فبيجي لهم جنون ايزو سايكوز سايكولوجيكال ريسبونسز تو ستريسفول ميديكال بروسيدرز نمبر 1 التدخلات الجراحيه او الطبيه التدخلات الطبيه نوعان يا انفستيجيشن يعني تحريات او فحوصات يا ثيرابيوتكس يعني تشخيصية أو علاجية. انفستيجيشن عن شخص. ثيرابيوتيك هنعالج. طب واحد هيعمل كارديك كالت كمثال. أطفال القلب أو الدوسك. خايف ليه؟ عنده فيزيكال ديستريس. من نفس الإجراء نفسه لأنه سمع إن في واحد بمام في واحد في القلب بيعلم أطفال القلب يموت. اثنين طب هو معلوم أطفال القلب بيتسلوا بيدور على حاجة. خايف من نتيجة. فقالوا له عندك انسداد في ثلاث شرايين وهنعمل لك باي باس. يبقى خايف من الاجراء اللي هو نفسه وخايف بعد كده من المترتب على هذا الاجراء ان موست لايكلي هيلاقوا حاجه مش كويسه. الضغط بيعملوا ليه بنظام ممكن يلاقوا كانسر في القولون. يبقى خايف من الاجراء نفسه وخايف من اللي هيترتب على هذا الاجراء. ثيرابيوتيك العلاج بقى سيرجي. خايف ايه؟ من الريسك بتاع السيرجي نفسه. العملية الجراحية دي فيها ريسك فيها خطر وبرضه الـ uncertainty of the outcome إنه مش متأكد من النتيجة هل هيعرفوا يشيلوا هل هيلاقوا ورم أساسا مش هيلاقوا هيعرفوا يشيلوه ولا لأ لما يفتحوا هيحصل إيه مش عارف pre-surgical stress leads to هذا الستريس يؤدي إلى حاجتين في أثناء الجراحة العين يحتاج بينجا مور من الجسم لو كان مور ستريس طب وبعد الجراحة لو كان عندي مش متحضر نفسيا كويس poor recovery ان هو يخف يعني اكتر poor recovery small complications ضعفاء اكتر induce physiological reactions طيب ايه ال 5 main groups for psychological intervention اللي هتقلل psychological stress تابع السؤال ايه الخمس حاجات اللي نعملها تقلل stress بتاع الفحوصات دي بتاع التعبير دي واحد psychological support العيان يحتاج حط ده حوالين support طب مين الأدلة واللي في المستشفى مش قافل الهيلث كير ستاف هذا ايه كان مرة اللي هو حضار مفروض يعني وشون allow the patient to discuss his worries اللي هي الكتاب اللي هو انت والممرضه والكمال كلكم ملائكه طبعا. وانت ايه؟ لا المرضات اللي بيبقى العيال اللي موجودين شويه بيبقوا من عام مرض. Allow patient to discuss his voice. That is that not the ayat that you have there on the tawhid. Dilo aktibu. Wa awd ala aktibu ayat. Yusruh ma ma tuli da'a ayat yusruh. Ita mish bada tawhid. Aktibu lo aktibu ayat. Mish mishkir. Rumi alu zoom. Fasla aktibu ayat. Tashit kakwari. Tahsan minhina. Provide support. Kulta. فالتاني حاجة information يديله معلومات. معلومات نوع ايه؟ أكثر حاجة عن خايف منها البيت فتديله معلومات خاصة بالبيت إن هو ده كبير الإنذار فاهم الإنذار ده مؤلم يقول له لا الإنذار ده احنا عشان ندخله بالقولون بنضطر نقوم فوق البهواء عشان القولون يوسع ودخل الإنذار يبقى مش هتحس غير إن عندك شوية نزلات بس معاك؟ لما دخل دليل لينا عملوا له منظار دليل الساف معانا حد عمل منظار كان لسه المنظار طالع جديد وده كل المنظار حقيقي يا امي يا امي انا حتى قلت للراجل اللي بيعمل مصدر قال ام عليك المناظير ده مكه يعني جامده مش مرنه وجميله زي دلوقتي فواحد اللي كان واقف معانا اضطر يعمل منظار بس بعد كام سنه قال لي انا ابيض اسود ده انا هيحصل فيا اللي حصل الاخيره ده فطبعا الزميل قال له لا المناظير اتغيرت هو اقصى حاجه تحسها شويه انتفاخ في القانون. لانه بينفخ هوا عشان القانون يوسع شويه ويقدر يدخل المنظار. وفعلا سالته قال له حسيت انا اي وقت ما فيش كلام خالص. شويه كان غيرت في الوقت دي المناظير دي. فلازم تدي العيش انفورميشن اباوت اهم حاجه ايه؟ ايه؟ ان هو ورد ان اللي هتعمله ده هيعمله فين؟ ده خايفه من فين اساسا؟ تاني معلومات عن بروسيدور نفسه. هنعمله ازاي؟ ستيل فيلينج سبيسيفيك بيهيفير تقوم ولا سبيسيفيك بروسيدرز يعني نعلم العيال حاجات اللي تسهل اللي هيعملها تعالى نعمله منظار من فوق مش نقوله منظار يعني اهم حاجه نقول له بص لازم اول ديفاين تبدا عليها عشان يدخل منظار على فوق لكن لو ما بدعتش فيه قبل المنظار هيروح ناحية التراكية وتحس إنك أنت عاوز تروح وشرقان وبلازم تبدع. واحدة تبدع تقول لازم أنا ما تحدقيش غير مع الطالب. أنا ما تحدقي غير الطالب ملوش قيمة. لكن لما يحصل انقباض رعب معاه تحدقي. فده يخلي البروسيدور يمشي أكتر. يبقى كل حاجة بنعلم العالم كتير معين يعملها مع كل شيء. موديلينج كنت قلت قبل كده اللي هو الزملاء بتاع راحوا كليفلاند اللي هم عرفوهم فيديو دي فور ذا سيم بروسيدر وديهم شرايط وقلت لك حتى في نهايه الفيلم وروا لهم ازاي انت مريض خارج ويسلم على الهيد ستاف وزي الفل. كوجنيتيف بيهيفير انترفنشن ساعات حاجات ما بتنفعش نضطر بقى نجيب واحد بتاع سايكوثيرابي يغير انطباعك العام كوجنيشن في حاجات يعني عندهم قلق مرضي او هو متعرض لحاجه صعبه. زي عيال اللي بيغير فخاء عصب ده معروف ان هو نسبه نجاح من 20 30% يعني احتمال الوفاه 70% فده ما ينفعش بقى عادي واحد يطمنه ده لازم عاوز ناس متخصصه في وسائل وسرعين. في النهايه مش هنعمل الحكايه دي هتعيش شهرين ثلاثه ما تحتملش لا تموت 100% لو غيرنا المخاع يمكن يعني احتمال نجاح تشيل ده ايه بس ممكن تنجح مفيش حاجه عليه بس ليها طريقه نص معانا الوقت غير الكوجنيشن براحتك بس دي عاوزه سايكل ثيرابي مش لا انا ولا انت يعني دول الانكزايتي والبين والاداء قلت انا مش هتفرق سوشيال سايكولوجي كده خلصنا المستشفى ندخل في حاجه جديده بقى اللي هو علم السلوكيات الاجتماعية. Ways other influence the person's thought كيف يؤثر الآخرين في أفكارك feelings and behaviors. Current influence. That is social psychology opposite of mental psychology. يعني تأثير الأحداث على تصرفك على شعورك في هذا الوقت ده social psychology. على شخصيتك مستقبلا ده developmental psychology. وكل تصرف وكل حدث يؤثر عليك دلوقتي يؤثر عليك مستقبلا. يؤثر عليك دلوقتي ده social psychology. على شخصيتك انت الأم ده developmental psychology. phenomenology اللي هي علم دراسة الظواهر phenomenon. تبقى لأن ممكن انت ما تعرفش ايه دي دراسة الظواهر اللي هي subjective own view of situation not circumstances. يعني اقول لك انت هتضغط هتعمل ايه في الامتحان فما تقول لي عريش بس او لا اصلا مش عريش فتقوليش بقى لو لقيت فرصة للغش ومعاك شايفك ماليش ماليش دعوة بالسيركمستانس في الرأي انت تقول انت السيتويشن اللي هتعمل فيها ما تقعدش تحكي لي من ظروف المحيط لو المراقب اداني ظهره لو المراقب مشي فاهم اشاغل المراقب شويه حاجات زي كده فازمين يغش وبعدين هو اللي جاي يساله مفيش كلام هو في يا رب فكره كويسه انا سمعت الامتحان بتاعك وقلت له المعيدين يكتبوا يحلوا الامتحان كلام غريب كيف نستقبل ده؟ فده معنى السؤال الأمر المهم. استقبال الآخر. دي مهمة جدا يا أولاد. عشان ما تتقال كل بنت كده عاوز يعني تخرج عنك ولما بنت تيجي لها عريس تراعي الحاجات اللي هتقولها. الفيرست انبريشن الانطباع الأول هي برايفسي تك. دي التأثير الأساسي. كان فين أول انطباع ده مهم جدا. انطباعك عن هذا الشخص. بدليل لو انا انطباعك عن الاستاذ عبد الرحمن ده انسان صادق. زين. حتى لو بعد كده كذب مره وصلي حاجه باتنين. انما اتجاهل اقول لا ده نور الصدق ده مش كذب عنده يكذب. او ده انا اقول لا هو صادق في الاغلب بس دي حاجه يعني طارئه. كلنا بنغلط بس هو في الاساس صادق. ليه؟ ان الفيرست امبريشن بتاعته على عبد الرحمن هو انسان صادق. يبقى later conflicting information لو جت معلومة يعني conflicting لخبطة تصارع من ايه؟ is reconcile reconcile يعني ندخلها في انها ignoring it يا اما نتجاهلها يا اما نقول ده accidental negation انحراف يعني طارئ ريكون سايد يعني توثق بين حاجتين. طب هو صادق بس اللي بيعمله ده دلوقتي كذب. اللي قالها دي كذب فصالح كمان باتنين. لان انا الانطباع الاولاني خدته عنه في تعاملي معاه ده انسان صادق. يا اما اتجاهل اقول لا ده مش كده هو اللي صح. يعني هو بيتكلم كذب او اقول لا ده هو صادق في الاول بس الكذبه دي حاجه اكسيدنتال ديليشن. طيب. ايه الحاجات بقى اللي هي تخلي البرسبشن والاذرز؟ أول حاجة الفيزيكال أبيرنس اللي هو المظهر مع إن علمونا دائما أبدا إنه المحتوى هو الأهم مش غلاف الكتاب لكن في معظم الأمور الناس بتحكم على الكتاب بغلافيه عكس اللي بيقول يعني المظهر مهم جدا عكس ما الناس كلام نقوله بس رسالة المظهر ده مش مهم لا هو عليك أول انطباع عليه لابس إيه وعامل إيه وشكله إزاي يعني ده يعني ما عكبتش شخصيته بس سبحان الله المظهر ده مهم جدا او اقرا معايا more important than we think اكثر اهميه مما نعتقد people with best ideas not best life يعني مش الناس اللي عندها أبطار حلوة هي الناس بتحبها، يعني هي اللي هي الأبطار الحلوة قلبها اللي لبس الحلو. لا، الناس اللي الشخص اللي تفكيره واقع ده تيجي ما تحبوش قوي. تحبوش غير الناس اللي زينا زيهم كده يغلطوا لما يعملوا يعني بلندر، يعني خطأ فظيع. حتى بيغلط يا عم زينا ده واحد منك، واحد هو ما بيغلطش خالص في تصرفاته ومخه دامي، لا الناس ما تقبلوش قوي. خلاص عكس مناهج القدره، مش مهم كتاب الغلاف، مهم المحتوى. انما احنا بنشتري كتاب وبنقبله اول حاجه غير قبل النهار نكتب شكله عادي. نهتم بالمظهر اكثر من اللوحه. فلما تروح تكتب اهتم بمظهرك، ما تقولش المهم شخصيتي والمهم وظيفتي والمهم انا مين. مش مهم اللبس، لا اللبس مهم ومظهرك مهم، والا تديك على نفاق وتشيك. طيب سيميلاري تشابه، شير اور بليز اتيتيود اند فاليوز. الطيور على اشكالها تقع، الناس اللي بتشترك معانا في معتقداتنا ومواقفنا وقيمنا. Each relation passes through three filters. كل علاقه صداقه او حب تمر بثلاث مراحل. ثلاث مرشحات. الستايم جوز. اول حاجه السايكولوجيكال فاليوز. السوشيو ايكونوميك ستيت، الوضع الاجتماعي. كل واحد بيحب يعرف ناس في نفس المستوى العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. انا افتكر كنت نازل مره في اليونان وبعدين بتكلم في الموبايل، فلقيت واحد جاله مني بيقول لي انت بتحكي عربي اه. طب خلاص اقعد معاك نصدق، خلاص احنا اتنين عربي. هو اليوناني وانا مصري يعني. بقى احنا عدينا اول فلتر، ايه اللي خلاه هو ساب كل الناس اللي قاعده وهي بتحكي عربي بتتكلم عربي انا كمان لبناني، يبقى احنا ما نعرفش بعض. فنقضي اليومين دول مع بعض بسم الله، فقط نفطر مع بعض. سكتة. كونتنس اون فاليوز، الاتفاق العام على المبادئ. فأنت عايز تمشي، واحنا بنتمشى في كده على الكورنيش في لبنان في أثينا، على الدين على بره. بلد يعني قاعدين على البيت شفتهم كل شويه لقيت اللي صفر بقى. وانا متجوز عايز احط اسم الارض. فقال لي طب هنتقابل امتى على العشاء؟ قلت له احنا مش هنتعشى. ما عندناش تاني فكره ان احنا ما فيش اتفاق عام على المبادئ. هو جاي بقى راجل متزوج وراجل عايز بنات في اليونان، مش هنا. هو ده هو لبنان، واحنا التقينا من قبل خلاص؟ يعني كنا كل واحد رايح في الامر وي باك، هو جاي من كندا جاي من لبنان، وانا جاي من كندا لمصر، بس لبنان قلنا احنا الاثنين نقعد في لبنان يومين. هو في الاختصار سامعني بتكلم في الموبايل عربي، فجاء قال لي انت بتحكي عربي، اول شيء سامعني اثنين عربي، يبقى طب نقعد مع بعض. يعني هنا خطير، فحطينا اول فلتر هو السوشيو لوجيك السوشيو ايكونوميك ستيتس اوف فاشن. تاني حاجه احنا لقينا مفيش اتفاق ما بيننا في الفاليوز. الفاليوز هو بيؤمن بيها غيرك. ده جاي بقى عنده ابيض فسح له يومين وراجل كبير يقعد يصفر ويعاكس وحاجات زي كده. طيب تالت فلتر الكومبلمنتري نيدز، ودي ما بتحصل بقى. انت ابوك عاوز يزودك بنت فلان، ليه؟ هو عنده مصنع محتاج مواد معينه من المصنع التاني ده. يبقى دي جوازه كويسه قوي. يبقى احتياجاته تبقى كامله. ولما بتحصل في الجوازات او جواز بدل نفس الفكره. يعني ولد وبنت، انت بتتجوز بنتك ابني ولا ابني يتجوز بنتك. احنا من نفس الثقافه ومن ناس متدينين زي بعض نفس الباقي زي الفل، بس مصالح مشتركه. انا ابني ابني بنتك والعكس العكس. يا انا ودي بتحصل دي جوابي بقى، انت بتجوز اختي ولا بتجوز اختي؟ او احنا الاثنين عندنا مصنع او نفس الشغلانه ونتكامل مع بعض احسن. يبقى ده اول فلتر احنا نتفق مع بعض في السوشيال ايكونوميك وكالتشر. ثم لازم في ذلك ثم اخر حاجه بقى كومبلمنت تاني. خلاص؟ يعني انت دكتور متجوز ممرضه، يبقى كده انت تكمل في الحياه. لا طبعا انت احسن حاجه يا طب انا عرفت دكتور في نيو تاون جامعه. وجواز ناجحه جدا يعني عاد تعرفه من سنوات الى ان توفاه الله. وعين هو كان جاي من ايرلندا حكاية قصة لا هو جاي من ايرلندا ونزل يشتغل في كندا في مقاطعة سويسو كاملة دي عبارة عن جزيرة تبع كندا عبور نور. المهم دي بقى يعني بلد صغيرة وما كانش حد ودي هي اللي بتساعد كل حاجة بقى يعني غريب عن بلد كنتين تجنيد يعني هي بتساعد غير الموارد بتاعته وتساعده البلد والناس عارف يا اهل البلد فلان دي انسب معاه اهو نفس الدارس ست محترمه جدا والكالتشر متشابه وفي نفس الوقت كمان تجنيد يعني هي عاوز تتجوز صغير وهو اللي هيسيب من اهل البلد جوز وزواج ناجحه جدا الى ان توفاه الله. وافتكر تاني حتى قال كده كانوا بيستخدموها زمان قوي في الطهاره في السيركمسيجن ده يعني هي حاجه جديده يعني ايه الحاجه اللي كانوا بيستخدموها؟ فراجل كويس قوي الله يرحمه مفيش سكوخ. كان حاجه غريبه حتى مروان بيقول يعني ده تعليم في بيت كان لازم ينزل لابس غرمه عارف يجيب الباب لو استوقف عن احنا نتعشى في بيتنا وكان عامل حاجه في بيت اصيل اسمها بيت الفكره يعني عنده خمس وقت كان عنده خمس ولاد وبعدين اتجوزوا ومشوا بس بخليكم انا بنته في اخر مرحله فالفكره كالاتي ان هو الراجل خمس وقت دول عاوز يستغلهم في حد نظام نفسه بيت الفكره يعني انت تنام في الاوضه وتفطر وكأنه عامل اوتيل بس من تطبيق الاوض بتاع بيته، ده دايما اتعرفت عليه. اللي ده نظام لطيف ليه؟ بيخليك تتعرف لناس مختلفين ده. ان انت كل واحد بيأجر عنده اوضه وبعدين الصبح نفطر كلنا مع بعض، واحد من نيوزيلندا وواحد من فرنسا، ناس جايه تزور المنطقه. فالراجل انا مجتمع كلنا على الاطلاق، يعني ما بتبقى فيها سوشياليزيشن تعرف على الناس في الدول المختلفه اللي بيعملوا. أنا بقول له دي فريند للراجل المحترم، لو حكى لي سيرة الجواز والماركت وقعدنا أصدقاء إعدادات أكلمه إلى أن توفاه الله. فهو ده دكتور اتجوز ممرضة فده كومبلمنتري إن هي دي من أهل البلد وهتساعد الطب والناس هتتجوز إن تتجوز واحدة من البلد فتجوزها عشان طيب بس طبعا عندنا يعني الجواز الكل عبد الرحمن فما تخلص دول يبقى هناك في دول. بيفيدوا كالايا يا راجل يبقى اعجاب وكلام اول حاجه تخلي البنت تقعد فيه الفيزيكال ابيرنس وليها وزن اكثر مما تعتقد يوم ما تروح تخطب كده فنظرة تمسك قوي تمام فيها دي ما تنفعش اثنين سيميلاريتي تشابه يخلي سهل انكم تعجبوا بعض ثلاثه بيفيدوا كالايا يعني اعجاب متبادل ان عبد الرحمن من اول دقيقه حبها وحبتها فما بينهم اعجاب متبادل فمياني يقول انا شاعر ان انا اعرفك من زمان انا لسه اول مره اشوفه وفي احساس تليق بيها بعض الناس واحد شاعر واحد طب هاو يحس ان الشخص ده واخد عليه عنده هو لسه اول مره يقابله وبعدين بيرسيف كونفدنس ان شخص ذو اهليه الناس تحب تتعرف بالناس بتاعها هيسيء من بس انا كنت مع فلان وكنت مع فلان في شويه تلاقي الفنانين الحاجات دي يجتمع حوالي على كتير من الاصدقاء ليه؟ انه دول اهليه او شخص سياسي انها يبقى ليه اصدقاء كتير اول ما طارت سلطه تبص تلاقي كل الاصدقاء في الجيب يبقى اذا في الصداقه وفي الاعجاب الناس بتعجب بالناس اللي هم ذو اهليه ذو حيثيه سواء فنان او شخص سياسي او اكسبوجر افكت مور انتراكت يعني مور لايك دي سؤال واحد بيحب البنت وساكنه صادق بيحب الست بيديه طول النهار في شغل يرجع الشباك هي دي في وشه مش يقول لك ساكن قصادي وبحبه ده اغنيه بتاعت مجال الطريق خلاص والمثل حتى في الامور بتعلم الحب هو لو انا احب واحد عايز تاني الشهره فين ولا فرق تاني في الحب الانترنت ده اللي بيجي بعد ما الانترنت عطلت طبعا هو نزل التليفون خلاص اكسبوجر انت بتعرف دي اكتر واحد بيحبه تاني في الشغل افشاء سريه يعني الواحد يحب صديق قوي اللي يحكي له اسراره يقول لك لا ده صديق جدا ما بيهمنيش عني حاجه ولا انا بشجع انا بتقعد جدا ارفع دي صارنا عند بعض ولقيت سبع حاجات بتؤدي الى الريسبشن خالص عاوز لما تيجي تتجوز تفكر في السبع دول كويس تطلب نفسك على اساسه وتفكر على بعض اتيتيودز المواقف سؤال نظري مهم الاتيتيودز هي الايفاليويتيف ريسبونسز يعني الاستجابة خد بالك بقى أربع أجزاء هما كاتبينهم ثلاثة بس فيفربل يعني حاجة متطابق معانا أن تيبل غير متطابق معانا وفي ميكس وفي إنديفرنس يعني لا تعنيه ثم الأوبجيكت إيفنت أيديا أور بيرسون يعني ناخد مثال إيه رأيك عبد الرحمن؟ يعني أربع احتمالات واحد يقول أنا معرض بإنسان فرسل واحد يقول أنا إنسان مثل جديد واحد يقول لك أنا واحد له بحاجات وعش حاجات لا ميكس واحد يقول لك لا يعني إيه لا يعني لا يعني أبوي ولا يعني أنا أعرف عنه يبقى الأتيتيود يأخذ كام صورة أربعة يا بيبر يا أنسيبر يا ميكسن يا إنجلس مش لازم تقعد فيها مش تقعد أيديا فكرة معينة ايه اللي رأيك صررته بالحيوان؟ واحد قال طبعا ده اللي الناس تعرفه بالحيوان يا عم ما انت لا تتكلم من الاول حيوان ايه اللي هتقعد تطلب عليهم ومن عليهم وبتاع واحد تاني يقول لك انا لا انطق عليهم انما اذا كان الحيوان ملوش لازمه ممكن ما لناش دعوه واحد قال لك لا يعني موجود يبقى ممكن يبقى تقعد بيرسون او ايفنت اقول لك ايه رايك مثلا زي ما الامريكا حاطه البيت على امتلاك سلاح ان الناس قاعدين يمتلكوا سلاح واحد يقول لك ده ضروري طبعا شرح بالناس عن نفسه واحد يقول لك لا لما تنتهي الناس تنام بعض السلاح شر يعني اذا كل فكره ايه رايك مثلا في الاحتلال الاسرائيلي لغزه فاهم فكره؟ او معامله الصور بلاش احتلال مش احتلال الصور اللي عملته مصر بتاع غزه واحد يقول لك اه ده الاحتلال سيادة على أرضنا ما يصحش حد يدخل عليها حتى لو كانوا في الصناعة يقول لك لا ده دول إخوة لنا لازم نسيبهم يدخلوا ونساعدهم يعني أنت فاهم الأتيتيود قد يكون فيبر قد يكون طوق فيبر قد يكون ميكسد أو واحد يقول لك قضية دي لا تعليم فهو بيرسو أيديا أو بروجيكت أو أي حاجة طيب كل أتيتيود بص يا جماعة اللي انا اثرته ده هو الواحد قال لا اثر على حاجه ده فيرو واحد ثاني استنى انا بكمل او فيرو واحد ثالث هيقول لي لا ان احنا الصوف ده احنا لازم يتقالنا يعني مسيطرة على الارض المصرية مش لو واحد يقولها غير الزيت اذا هيختلف ناس فيرو وناس مش فيرو وناس ميكس يقول لك فيها مزايا وفيها عيوب وناس قال لك الموضوع ده يعني يبقى اي اتيتيود ياخد كام صوره؟ اربعه تجاه ايه؟ تجاه حاجه من اربعه بيرسون او ايديا او اوبجكت او ايفنت حدث معين حصل. ايه رايك مثلا في هزيمه الاهلي من الليجا؟ لا يا بنت انا معلش واحد لما يتجوز عاطل لما يتجوز فرح هيبقى فرحان واحد يقول لك مفيش في الكوره واحد يقول لك بص تزعل وتفرح تزعل يعني عشان فريق مصر الغلب وتفرع عشان تتعدوا معانا عوامل العرب ايوه كان تحذير مش قوه تحذير بيلعب في 18 المهم هو ده الاتيود نادي كمل بقى السؤال كمل السؤال اهو الاتيود عنده 3 كومبوننت 3 مكونات كومبليشن اللي هو البليه انك انت تبقى مؤمن بالفكره دي ان انت تقبلها اقوى حاجه في الاتيتيود اقوى حاجه في الاتيتيود اللي هي خلينا صعب جدا اغير موقفك لو كان فيها تاسع فيها لايك انت مش فكرة بتعتقد فيها بس بتنجحك، بس ممكن اعتقد في حاجه اللي مش حاببها، اعتقد ذلك مش حاببها دي سهل شويه غير التفكير بتاعك، لكن لو فيها لايدي الافكت دي اصعب حاجه، دي تيجي تنجحك. فكل بيهيفير اللي ادى لهذا الاكيد ان انت بتعتقد ان الاهلي ده احسن فكره وبيحب الاهلي، طب ايه اللي يقدر انك انت بقى بتروح تمن مباريات وتضيع وقتك وتسيب الحصه وحاجات زي كده. ايه الفانكشن اللي بتقول؟ انسترومنتال اكتب جنبها الغايه تبرر الوسيله. اللي ساعات واحد يقول ازاي تعمل كده؟ بص انا اصلي اؤمن ان الواحد لو حط في دماغه حاجه يعملها مهما حصل. يبقى هنا عمل تجاوزات. ليه؟ لان الاتيتيود بتاعه ان الغايه تبرر الوسيله. طيب نولج فانكشن يعني اكتب جنبها اعرفك من مواقفك. قول لي الاتيتيود بتاعك ايه وانا اقول واحد يقول لا انا لو هصل ممكن اغش. ولا انسان محترم. واحد يقول لك لا انا بص لو في فرصه غش عمري ما هجاش. يبقى من مواقفك عرفتها. فاليو اكسبريشن. المواقف تعبر عن القيم. ايه ديفنس؟ يعني دفاع عن الانسان. يا حبيبي ازاي ده انا صح طول النهار اعرفك واقول لك غششني تقول لي لا انا مش اعرفك انت مش صعب تقول لي لا انا اسف لاني انا عندي اتيتيود من الغش انا لا يمكن اغش حد ولا ابويا مش هغششك ابويا ازاي انا ابويا factors contributing to persuasive communications. يعني عارف persuasive communication يعني اختراق يعني ان انا اقنعك كويس. تعال نتفرج عليها factors related to عاوز اقنعك بمنتج معين. في حاجة في الكوميونيكيتور الشخص اللي هيتكلم على المنتج ده المسج الرسالة والسيجن المستقبل كوميونيكيتور الاتراكتفنس لما بيجي واحد مثلا عاوز يقنعك ان تشتري فيلا مش عارف منتجع ايه في ال 6 اكتوبر فيجيب لك ناس اتراكتف زي مثلا في دبي يقول لك تعالى اشتري في دبي حاجة يجيب لك عمر الشريف الاعلان بتاعه الشخص اتراكتف يقول لك تعالى تسكن في دبي دي البلد الوحيدة اللي مش هتدفع فيها تاكسس في العالم وبلد رائعة يبقى ما جابوش اي واحد يقدم بهذه الفكره ده مش هيبقى عمر الشريف شفت الاعلان ده ولا لا؟ الاعلان ده ما بتجيبوش لا كتير ولا غيره المهم بص اقول لك حاجه تيجي بقى يجيب لك ابو تريكه في بعض الاعلانات كان ممكن يجيبوا اي واحد انما جاب واحد يتميز بانه ايه؟ الناس مش جاي دلوقتي يبقى كده الاقتناع يبقى سهل كوميونيتي هي مش ضغطيه في شخص هنا او فيك لانه اتراكتف كلاعب كره والناس عندها احساس ان الراجل ده ما بيسيبش الراجل ده يعرف ربنا توفر فيه اثنين كوميونيتي يعني مش ضغطيه الناس يقول لك صعب يكون بيده على المنتج مش كويس لانه اغلب الناس تسمع في ذلك يبقى يتميز بايه ابو تريكه هنا بالاتراكتفنس وبالذاتيه بقى البرستيج الهيبه يعني يقول لك بص المنتجع ده واخد فيه الامير الفلاني واخد فيه الشخص الفلاني والنظره وحاجات زي كده يا يبقى انت هتبقى معاهم يبقى تروح تشتري ده اللي هو طيب جينيوين موتيفيشن يعني دافع خالي من الرياء اصيل جينيون يعني اصيل لو قلنا جينيون ليفر يعني جلد حقيقي اصيل مش شبه جلد طبعا دي مهمه لان لما انا كان ممكن اقول اللي بيقعدوا على الحكايه دي تلقاهم بيدلوا فيلا بنص السعر ده تلقاهم بيدلوا عربيه ببلاش عشان كده بيقعدوا العربيه دي انما في واحد يقول لك انت جاي ولا بص انا عامل بالي وانا تابع الشركه انا اشتريتها بروح لما اشتريتها عربيه كويسه مريحاني وانت صاحبي روح اشتريها. يبقى هنا انت ليه اقتنعت؟ لان اللي بيدعو بهذه العربيه ملوش مصلحه تجاهك، مش اعلان تلفزيون طالع بيتقاضى عليه اجر او بيديله مقابل، لا انا صاحبك بقول لك العربيه دي او فاهمها كويس. يبقى هنا انت اقتنعت لانه انا جيني انا اصيل مش رياء في الدعوه لهذا المنتج. نون فيرمال مش كلام. يعني مش انا اقول لك روح اشتري العربيه دي وانا ما اشتريتهاش اشتري الحكايه دي وانا عامل حاجه ثانيه يا عم انا بقول لك اعمل كده وانا عامل كده ده مش كلام اللي بقوله لك انا عامله views of reference groups ناس مرجعيه تفرق اللي كلمني على العربيه مثلا لاعب كره ولا قاعد مع واحد صاحبي هو مهندس في شركه سيارات ويكلمني يقول لي العربيه دي ناداها كذا عمرها كده وهو مرجعيه في النقطه دي اللي هو مهندس طيارات يوزو ريفرنس روم وبعدين اكسبيرينس تسال مجرب ولا تسال طبيب اللي يقول لك انا مش شاريها بس انا بقالها معانا 10 سنين العربيه دي ما فيهاش اي عيوب يبقى هنا بقى مش بس ان هو شاريها وملوش مصلحه لا مجرب عشان كده مختلف مجرب يبقى عندي سبع حاجات في الكوميونيكيتور في الشخص اللي بيكلمك عن هذا المنتج اتراكتف ذو مصداقيه كذاب عنده مصداقيه برستيج هيبه جينيون يعني دافع بلا رياء اصيل ملوش مصلحه نون فيربال مش كلام ما يقولكش اعمل حاجه وهو عمل حاجه مخالفه مرجعيه عنده ريفرنس جروب مرجعيه في الحكايه دي وبعدين دربها طيب نيجي المسج شوف الاعلان هل بيطلعوا تريكا اي اعلان مره واحده؟ لا ما بتجيش في الماتش نفس الحاجه يعني انه هلك خمس ست مرات كل شويه اخر يقول لك الاعلان ده ريبيتيشن اكسبليسيت مسج لازم تبقى واضحه اكسبليسيت اكسبلين لازم الرساله واضحه مش فاهم فين الميزه وفين العلم بتاع الحاجه كونتست يعني سحوى الأمر. إيه؟ احتضرها بالأمر. يعني ما تقعدش تكلمني عن عربية اللي شكلها حلو. لا قول لي الهورس باور بتاعها. قول لي الكام سي سي. قول لي بدينا ضمان كام ألف. هم واصلين في عربيتهم. يعني ما تقعدش تقول شكلها حلو. شكلها حلو أنا تعلمني كثيرا. تكلم على جوهر الشيء. تحوى يعني. النوش الأراضي المعروفة. يجي يعمل لك اعلان على العربية يقولك حاجة جديدة حلوة ولاد بعربية انت شفت العربية وصح على جيبه وانطور العقد اللاواعي انطور الحاجة اللي انت عملت اعلان جديد للقاض جنسي بالعربية فبقى العربية اللي انت عملوها هي لابت تبنات الجنسي طبعا هذا غير حاجة يسواي كل الاعلانات بيجيبوا بنات شكلها كويس او يعملوا الاعلانات دي اللي يعملوا لك الموشن الاعلان بالمسك انت الاكتب ديسكاشن دي تبقى حلوة دي صعبة لك بس عمد يعملوها زي مثلا في التايم شير اللي يقول لك انت كتبت اللي هي انت على قبلنا وبتاع يبقى الموضوع مش اعلام تلفزيون ده هتقعد ويقول لك الفيلا بتاعتنا فيها كذا وتساله ويجاوب يعني الموضوع بقى انت الاكتب ديسكاشن بقى حوار رايح جاي one sided for less interest الناس الأغبياء تكلمها بس لأنها لو دخلت النقاش هتعطل إنما لو واحد مور انتليجن لا مفيش حاجة اسمها تقعد تكلمه بس دي فرصة تو سايد ديسكشن طيب نيجي الريسيفير بتاع المستقبل هو واحد بندعوه إف هاي سيلف استيم يعني معتمد بنفسه وانتليجن ذكي بيريزيست سوشيال بريشر ما يحبوش الضغط ما حدش يقول لك لا اشتريها دلوقتي الا اللي انت تاخدها دلوقتي وتدفع عليها خصم كذا لو انت ذكي او انت تعمل عليه بريشر وتقول النهارده والنهارده اخليهم في الخط الناس اللي بتفكر بس كده يقول لك دي فيها حاجه ما يعملش لكن اهبل يقول لك اما الحق لان هيشيل الخط النهر هو لو خط الخط ده كله يوم ولو قلت لهم بكره يقول لك النهارده اخر يوم وبعد شهر هيقول لك النهارده اخر يوم فلو انت انتليجنت وعندك اعتزاز بنفسك ما بتحبش السوشيال بريشر ضغوط and respond to complex environments يعني عاوز تعامل معين معقد و environment فأنا فاكر كويس أوي روحت التايم شير في التوري وبعدين أعطيت قصة جميلة خالص أنا النهائي يعني to be honest الوقتين قالوا لي بص أنت لو روحت 45 دقيقة تايم شير ده الغدا وهديك تذكرتين لو ديزني بارك 80 دولار ويقطع لي منك 45 دقيقة بس تسمع انا اقول ايه؟ طب انا قلت خلاص انا عندي تايم شير فانا اروح اتغدى ببلاش هذا محترم واخد تذكرتين ببلاش انا ماليش حاجة معاك هو مش حب طبعا فقعدت فبالاخر طلع فكرة انا اسف عندي تايم شير. انا مش هقول اخد تايم شير، قال لي تايم شير بتاعك مين؟ قلت له قرية هنا في الوردة. قال لي دي في يعني الليستة في العشرة، التايم شير بتاعنا ده هو رجليك احنا الار سي اي اللي هو التبادل اللي عندها مكتبين في العالم، الار سي اي هم بيتبادلوا التايم شير، واحد فيهم في كورة رجليك تعالى قول لهم تعالى نطلع انا وانت للار سي اي مكتب فوق مفيش غير مكتبين في العالم قول لهم انا عندي هنا تايم شير وعاوز هواي هيجيبوا لك كل سبوت اللي ده ليه ساعه قول لهم التايم شير بتاعك قالوا لك لا اسفين ما نقدرش نتبادل ده هواي يعني حتى دي محضرينهم ليه مفيش واحد هيستهبلوا في الاخر خبر انا عندي تايم شير انا اسف اتغديت وهاخد التذكرتين ده ليه حاجه انا برضه مصر على المدارس قلت له ان شاء الله بعد ما طلعنا انت بتسمع اذنك تقابل المانجر بتاعي تقول له ان انا يعني تعبت معاك يعني انا ما قصرتش ولا مشوه ما اقنعنيش قلت له دي سهله قابلت المانجر قلت له الراجل ده تعب معايا يا راجل ممتاز انا الحقيقه دي سنس قال طب معلش بقى تقابل الراجل الكبير يعني انا الراجل اتخضيت انا دخلت عليه الحمد لله بيكون مغريه كده وبعدين بيتكلمني كده بصيغه قويه جدا. قال لي خلاص خلاص ما تاخدش بس انا عندي عرض ليك. لا راجل ترفضه. قال لي قلت له ايه؟ قال لي ب $1,000 هديك اسبوع حضور المشليك ثمان افراد تيجي اجيب ثمانيه معايا ب $1,000 وهتقعدوا تاكلوا صبح ظهر ليل ومرتين وهديك تذاكر ثمنها $600 ومان يركض طبعا وفيت وهو بالكريدت يعني كل الشهر ياخد $100. وقال لي طبعا انت بتسالني يعني بعمل كده من الاخر لانه الناس اللي قعدوا هذا الاسبوع وعاشوا هذه العيشه لمده اسبوع ايفنشولي انتهوا من ان هم اشتغلوا طالب شير وهذا ما خد كامل بس بعد ما جيت عليها بسنة بقى لما رحت له تاني يعني هم ما تبدوش فرصة الواحد يلعب معاهم حتى لو انت انتليجنت هم قاسوا انت فاهم الفكرة؟ وقال لي انت طب ليه بتبيع ثمن افراد تانيين شاريين اوضه اسبوع ب $400؟ احنا عاوزين تعيش حاجة في المكان ده عمرك ما هتسيب هذه الناس مش هيلة تجيبوا مفيش فعلا يعني لو تدفع فيها $5,000 يبقى قليل هو خدوا $1,000 بس. طب انت بطلت مكان اشتري بقى اشتريت بعت فيها $1,000 سي يو باي اريد اسفر persuasion واقناع changes attitude or read by two moves unfortunately بقى دلوقتي اقناع في سنترال رود بيتكلم على الكونتنت وفي بريفر رود البيبول والنمبر والسراوند. في السنترال رود الناس بتقتنع بالكونتنت اللي هي جوهر الشيء. في البريفر رود الناس بتقتنع بالبيبول والنمبر والسراوند. انفورشنت يا شباب ان البريفر رود اهم. معظم الناس ماشيه بباريس القطيع يروح اي مثلا حته بيبيعوا حاجه وانت يا ابواب واغاني ناس كتير جايه ناس تشتري دون السؤال عن ايه اللي بيشتروه ده الناس بتتبع البريفر رود بتنتهي بالحفله الكبيره اللي عاملينها اللي بيتفاجئوا فيها بيع اي منتجع او اي حاجه في الساحل الشمالي ودعين ناس كتيرة جدا واكل فاخر مع ان ده لا يحمل اي علاقه بالمنتج الى اخره فالناس بتريسبوند للبريفر رودز البيبول والسراوندينج والاتموسفير مش جوهر الشيء اللي هو السنترال رود. ستيريوتايب اللي هي النمطيه المكرره. سؤال نظري مهم. كالتشر اوف فريز يعني عباره عن كلاستر اسف يعني مجموعه كلاستر يعني زي مجموعه فريز الخصائص والمواقف اللي هي بالكاركتريست سيادة الجديدة دي بقى انا عاوز اتكلم عنها النهارده دي الاول من الاخر يمكن تقسيم الناس الى انماط متكررة ستيريوتايب وانس ان انا حطيتك في الستيريوتايب انت تابع انهي مجموعة يبقى ممكن اتوقع تصرفاتك المستقبلية لما بيختطف طائرة ما بيجيبوش ضابط بوليس يعمل نيغوشيشن معاه يجيبوا راجل بتاع سايكاري يتفاهم مع يسالوا اسئله معانا التاني مش دريان وياخد اجابات ويروح حاطط المختطف ده في الستيريوتايب يقول لهم الراجل ده الستيريوتايب ده النمط ده لا يمكن هينفذ تهديد وتفجير الطياره اهجموا على الطياره طلع ان القرار يبقى قرار سيكولوجي اساسا او يقول الراجل ده بيعني تهديد اوعوا تحاولوا تهجموا تعملوش كده معايا؟ فمهم نحطك في النظر في السيريال كيلرز يودوها لبتوع الراجل بتاع سايكولوجي مش لبتوع البوليس يحطهم ويقول لهم الراجل ده ليه نمط معين في التصرفات التصرف النقطي لو تشوفوها في الافلام هيعمل كذا فيقبضوا عليه يعني بيحطوا الناس في نمط معين وبالتالي الميكس داتا المعلومات اللي احنا لسه ما نعرفهاش عن الشخص ده ادام حطيته في المنطقه دي هتعرف تصرف وحتى في مثال رهيب اللي هو الصدام حسين لما بتاع الكويت في الحرب الاولى، وراحوا نص ربع مليون جندي بالمعدات بتاعتهم رايحين. طب ممكن صدام حسين عادي يتقابل دي يقول له انا خرجت، وبنتهت بخساره رهيبه لليو اس ان هم نقلوا ربع مليون جندي بمعداتهم، وبالاخر قال لك خلاص انا خرجت الكويت. لا، هم في الاول جابوا بتوع التيارات يدرسوا تصرفات، قالوا ده لا يمكن هينطبق على اللي عمله، وابدوا البتاع وادوا له التهديد يوم كذا مارس، ولا يمكن ابدا لهم هيجوا لكم خلاص، وبقيت على التهديد وخلاص. فكانوا ناقلين ومجهزين ربع مليون جندي في معداتهم، مكلفه مليارات هذه العمليه. بيكوز الستيروتايب ده الناس دي ما بتتراجعش عن التواصل. الستيروتايب دي حاجه مهمه جدا، نحطك في انت انهي ستيروتايب. هقول لك حاجه احنا بنعرفها بالفطره مع اصدقائك. ان انا اختصار مستقبل صديق اعرفه كويس بالفطره من غير دراسه، اقول بص لا يمكن هيوافق على العطاء اللي انت هتقوله. انا صديق انا عارف اللي انت بتقوله لا اخلاقه لا يمكن هيوافقك عليه، وابقى متاكد وفعلا ما يوافقش. دراسه يعني بسيطه للستيروتايب، بس بقى في ناس بتوع سايكولوجي يجيب لك بالظبط الشخص ده هيعمل ايه. وبالتالي السيريال كيلرز يعرفوا بالظبط الخطه الجايه هيعمل فيها ايه. يتوقع هيعمل ايه؟ ده يساعد جدا الجيش القبض عليه. وفي مخطط الطائره يعرفها، هل الطائره دي تهاجم عشان تهاجمها ولا لا؟ الراجل ده يعني ما يقول حتى الستيريو طيب تعال نقول يبقى الستيريو طيب بيعتبروها حتى بمجموعه الستريت الخصائص والاتيتيود المواقف والكاركترستكس بتاع التيرن اللي هي. كونتر بتوين بيبول هو هاد بوست ستيريو طيب تؤدي الى more likely negative stereotypes negative three. يعني لما تقابل واحد من نفس المجموعه بتاعتك تحبه، هو بيروح على اشياء فقط، واحد يختلف عنك في الستيريوتايب ما يبقاش العلاقه طيبه. important ايوه to fill in missing data. لو في معلومات مش متوفره عن الشخص ده احنا نحطته في الستيريوتايب تعرف هو هيعمل ايه. يبقى عرفت الميس داتا، هل صدام حسين هل تراجع في اخر دقيقه ولا لن يتراجع؟ لما حطوه في الستيريوتايب قال لهم ادعكوا ربع مليون واكتبوا لا يمكن هيتراجع. تبقى خساره رهيبه لو راحوا في اخر يوم قال لهم انا شارك. يبقى كل الاعداد ده بيطلع في ازاي عملوه هم كوم في مش في مش في مش في رجال السايكولوجي. التفاهم مع السيريال كيلرز، متابعه السيريال كيلرز، متابعه مخططي للطيران لا تتم مع رجال بوليس، وانما رجال سايكولوجي يعملوا مع البوليس. هو لا مش بوليس بس هو اساسا بتاع سايكولوجي. طيب فتو في ميس داتا اباوت البيرسون. سوشيال انفلونسز ار ذا موست بيرفيسيف، يعني نافذ ان هيومن بيهيفير، يعني التعامل مع الاخرين هي اكثر حاجه تؤثر في شخصيه الانسان. Reduced by elimination of rivalry and competition. وتقل لو مفيش تنافس. Elimination يعني تشيل الرايفل اللي هو التنافس والكومبيتيشن. Enhanced is the watching person is an expert or vice versa. يعني دي حاجة حتى معروفة هنقولها دلوقتي حالا. Social presence of others. دلوقتي لما كنا ببص عليك كنت عارف ان انا خبير في اللي انت بتعمله. تلاقي نفسك دقيق جدا في العمل. لما عامل يهودهم رئيس عمال خبير في اللي بيعملوه، يقعد جنب واحد يشوفه، في عمال تاني بيبقى شايفه. لكن لما حس ان اخيرا انا ما عندوش فكره، تعمل ايه حواليه هنا؟ هو واخد باله زي المعامل يستهلك زبون في البيت، زي ما عادش عارف. لكن لو عارف ان الزبون ده فاهم هو بيعمل ايه وواقف يلاقه يتصرف كويس. فتأثير الاخرين علينا هو اكثر حاجه مانع منه. Social presence of others سؤال مرة مهم. الـ bystander intervention. Bystander اللي هو متفرق غير مشارك. Bystander هو متفرق غير مشارك. الـ emergency exit حصل حادثة. فالسؤال ليه الشخص اللي شاف الحادثة دي لم يساعد الشخص؟ يعني لو حادثة العربية قعدت تطص ووقع. سؤال أو العقل هم مش مجاوبين. تفتكر لو واحد واحد بيهدد واحد بالقتل وفي واحد بس تاني في السين في الموقع في الموقع وفي 10 واقفين والتاني بيهددوا بالقتل، احتمال انقاذ الشخص المهدد ب 10 لو كان واحد ولو كانوا 10؟ واحد يحصل ليه الإجابة، لأن واحد يحس بيه مسؤوليته واحد، يخاف ياخد تبعيات أن هو تراجع فتسبب في قتل هذا الشخص، لكن عشرة تتوزع المسؤولية، بالعكس بيشجعوا بعض من الثانية. يعني يبقى واحد في معرض ومش روح ده اللي يساعده غالبا هيضطر درسوها، لكن في اكثر من واحد يقول مش معنى انا بيروح هو وده اللي هيجيبه بقى، ليه ما تفاعلش فيزيكال ليه؟ انه خايف من خطر انه يتدخل ليه؟ not prepared for the quick unplanned action، مش مركز نفسه للتصرف السريع غير مخطط، unplanned يعني مش مخطط ده. الريسك اوف ميكينج فول، خايف يعمل حاجه غبيه، اللي هو يقول الراجل ما كانش هيقتله ولما تدخل راح قتله. ويتنس ان كورت ياخدوني شاهد في المحكمه وده يلخبط حياتي، فانا عم امشي ماليش دعوه. يبقى دي ابعد باب ليه باي ستاندر تقاعد عن المساهمه؟ ليه الشخص اللي تواجد في السين وهو بيرجع للطقس ليه تقاعد عن انه يساعد؟ اولا لانه خايف دينجر، اثنين مش معدي لهذا الرقم، ثلاثة الريسك يعمل حاجة غلط لأن الإجابة تدخلك الراجل مات، كنت خايف ياخدوش أهل في المحكمة، لكن الإجابة اللي هما كتبوهاش إن لو واحد الاحتمال مساعدة أكثر من 10 أو أكثر من 3 4، 3 4 كل واحد مش معنى أنا التاني، كل واحد يقول التاني التاني ما حدش يتدخل. Greater compliance and attitudes changes are done by situational factors. Environmental pressure, political system. يعني ايه اللي يخلي الواحد يغير مواقفه؟ Situation factors. Environmental pressure، يعني الانفايرمنت بتضغط عليك. يقول لك يا عم كان زمان كنت لقيت جدا ولا يمكن، بس دلوقتي هعمل ايه؟ لقيت نفسي هضيع، فعشان كده غير مواقفه. او political system. او reward or punishment، ان انت واحد لو ما انتخبتوش هنعرف، او العكس لو انتخبته هنكافئ. فانت ايه ايه غيرت موقفك؟ بحثا عن الوقت او خوفا من العقاب. Social influence اللي هو social power over others is driven by، ده سؤال نظري خفيف بس يعني ليه الاخرين اللي ليهم سلطه عليه بسبب خمس حاجات؟ authority اللي هو السلطان، يعني الاب عنده مقدره الابن نفسه دعاء ويقول انه لو سلطان عليه اوثورتي. اكسبرت بار خبير سكيلز، يعني انا عملت زي ما قال عليه ان انا اثق ان الراجل ده فاهم عملت فاهم كل حاجه الصراحه كله بقى شويه. اكسبرت بار ريورد باور ريتش بيرس، ليه خلاني انتخبته؟ لانه قال لي هتخبني هديله موبايل، هتخبني هديله شيء، يبقى هنا ريورد باور. الاثنين يرسل الى بانش للبار قطني، يعني الاكرام، يعني انا خد ما اعملش اللي بقول عليه، لا يبقى في واحد يقول لك بص كان في عربيتك من هنا حطها في شنطه البيت ده هاريك، كنت خايف منه هاري بوبي. طب ليه سمعت كلامه هنا؟ لا عشان يقول مش هيجيب مكافاه ولا عنده اسطوره، انا خايف يزيد. ريفرنس بار مرجعيه، كاريزماتيك بيرسون، شخص عنده كاريزما محبوب، فانت سمعت كلامه انه بتحب. Both human and animal in presence of other member of their species too. يعني الانسان والحيوان في وجود other member من نفس الفصيله يعمل حاجه تاني. بيحصل له social facilitation يا social inhibition. social facilitation. يعني انت بتعمل حاجه معينه واحد بيبص عليك. تمني الواحد ادام لاحظ ان في اخرين بيبصوا عليه يحاول يعملها بالاجابه. بيبص عليه كويس. الا اذا كانت الحاجه معقده. يتلخبط لو حد يبص عليه، عشان ما بحبش حد يبص عليا، كل اشتغل لوحده. يعني الحاجات البسيطه ان الاخر يراقبك بتشجعك. لكن لو حاجه معقده ساعات واحد وقفتك تتلخبط. Obedience to authority، اطاعه للصوت. Individuals in group obey authority and do their autonomy. يعني بيسمع كلام الرئاسة وبيقتل استقلاليته. Obedience can be undermined and rebellion يعني اعتراض provoked by members. يعني دلوقتي احنا مجموعة من الناس. وفجأة أنا أعترض ليه؟ انا اعترض يعني ايش فرقنا بالمعارضه اللي شاري ده الاوبينيون يعني انا عندي نفس الراي بتاع الشخص عشان شجعنا بعض ان احنا نعترض لان كلنا عندنا راي واحد ان رئيسنا في العمل ده غالب فقررنا نعترض لان كلنا مشتركين في الراي اللي هو غالب بروفايد موديل فور بيس اوبينيونز يعني كلنا خايفين وفجأة واحد فينا ماسك الراجل ده رايت عمل انت بتعمل كده ليه؟ اتعملنا كده ليه؟ شجعنا. يبقى تاني حاجة ايه؟ احنا اعترضنا انه زي التشجيع او سبورت ايتش اذر اللي هو ادانا موديل الاول او سبورت ايتش اذر تعالى كلنا يعني نديله الطريحة ومش معقول هيدلونا كلنا. يبقى شجعنا بعض. دي انديفيدواليزيشن ان كراود فقدان الخصوصية في سحابة. دي كده بقى ده يفهم مرافقه تعرف ليه بيبقى فيه مفهوم سيكولوجي هم اللي قالها ان الكراود ده الزحمه دي صعب السيطره عليها. يوم من الايام الجمهور الانجليزي قتل 40 واحد من جمهور الايطالي وتم ايقاف انجلترا 5 سنين عن اي سبورت في محافل دوليه. ليه؟ ازاي فجاه الناس يعني تتشرف في ازاي في الاستاد اي تجمع جماهير قبل ما كان الكلام ضايع كده بقى. لانه بيحصل فقدان الخصوصيه. ان ليجا لوزز هيز ايدنتيتي. الواحد بيفقد الخصوصيه بتاعته. انلاجز ويلتحم مع المجموع. يو دو. انومينيتي اللي هي اي ايدنتيفاي. يعني مين هيعرف؟ احنا كلنا بنرمي. حد يعرف مين اللي كسر؟ مين اللي ضرب؟ يبقى فقدان الامن انا مين هيعوض كده؟ هاي ليفل الاوزا ديو تو نويز الهيصه والزعيق ده بيعمل الاوزا ايقاظ نفسي شجع الناس على اعمال ما تقولش بعنوان والدنيا هادية بسبب الدوشه جماهير كتيره دي حصل ايقاظ ديفيوجن اوف ريسبونسبيلتي تواضع المسؤوليه فالفكره كلنا كاستاذ وهنسيبوا مين؟ ديفيوجن اوف ريسبونسبيلتي فوكس اون اكسترنال ايفنتس ان احنا مركزين على الحدث اللي بيحدث بره ان احنا اتغلبنا او حاجه من القبيل يؤدي الى اجريشن سام تايمز بوستر اتيتيودز ان واحد يقول لا يا جماعه عيب كده اذا هو مكسر الجيش بتاعه من صغره دول سيكونس ايه النواتج بتاعت الاشكال ده؟ ديكريز ريستريند امبولس بيهيفير يعني ستريت يعني انك تتبع جماع الانفورميشن الانسان لوحده يقدر يتبع جماع نفسه لو انه ازاي لكن وجود جماهير كتيره ما يقدرش يتبع جماع نفسه يبص يلاقي نفسه بيعمل طرفات لو كان لوحده ما كانش عملها تبريد ذا ابيليتي تو بلان راشنال يقل مقدرته على انه يخطط بعقلانيه فاضطر تصرفات اولاد وبعدين كونسيرن اباوت ايفالويشن باي اذرز اللي هو انه يكون انا احنا مليون واحد هيعمل الكاونتر فما حدش هيقول ان انا عملت عمل خاطئ انكريز انستيفيتي تو الميديا تول يعني تعليق يوز يعني حد علق تعليق غلط كفرنا الجنس لاعب عمل اشاره مش كويسه رحنا كلنا تمام زي بركات in ability to monitor and regulate firm behavior طبعا الاخيره وبعدين عندنا نص ساعه دي ونتكلم على في حاجه شايفينها اللي هو ريجريشن والحاجات دي بروجكشن تبقى نص ساعه دي انترا جروب او انتر جروب بيبقى ديبيند اون تو انذر وان دول حاجتين واضحه قوي مش هيعمل خطر تاني كل الحبايب الاثنين لو الجروب معمول الاثنين بس له على نفس المكياج ده بيؤدي الى انت يعني علاقه حميمه مش كده بس تحب ولا الغنى بالدين ولا دين طب في الثلاثه يحصل حاجه اسمها دراما ترانزيت يلاقي واحد فيهم بقى ضحيه واحد يتبع على واحد والثالث يخلص منه الثالث مصيبه سموها دراما تعاندي يعني احسن طبقات المدنات انما الثلاثات دي مصيبه ليه واحد هيتريق على الثاني والثالث عمال يخلص فواحد خد فيكتيف ضحيه والثاني برسكيوتور خلاص اللي هو معتاد والريسكر هو المنقذ. يعني ثلاثة نقاط مريدة: ضحية ومعتدي ومنقذ. في السيوط اللي هو المعتدي بيت اللي هو الضحية، ريسكر هو المنقذ. طب لو جروب أكثر من ثلاثة، ثلاثة العلماء السلوكية أحلى حاجة إيه؟ اللي هي بتأسس لمجموعات. يعني من 12 ده كل اثنين ولا كل ثلاثة مش مع بعض اللي عندهم اهتمام في الحاجة، لكن ما نكبرش نقعد احنا 10 متعاونين مع بعض، لازم يحصل صد بيشن لمجموعات أصغر. حتى في الاتراكشن الناس بتحب بعض أكتر، أو في الكالتشر الناس اللي ما بتحبش بعض. تاني حاجة في الانترا جروب والانترا جروب بيهيفير تعتمد على النيتشر جروب الصاد، هي المهمة الموجهة لعيدة الورك كوميونيكيشن. يعني احنا موكل الينا مهمة ان احنا شباب قلنا هننظف الشارع، فده حصل تعاون ان يلا انتوا تجيبوا الورق اللي شويه احنا نجيب المعشات بعد كده الناس تخش، لان في طاقه. يبقى الرابطه هنا سببها ان في عمل معين. او سنتيال جروب يعني اللي هو مجموعه بيربطها ناحيه فيها عاطفه، مش عامل عندنا مجموعه كل انسان انهم يسافروا مع بعض ويتحروا حاجه معينه ويدرسوها من كل الجوانب. يبقى هنا ليه الجروب لم يتفكك وما تخافوش؟ لان تربطهم حاجه معينه. مجموعي مثلا حقوق الانسان. او مجموع الدكتور الحيوان في مليون حاجه. احنا فوق كتير عايش. جروب هذا احسن سيستم هو الفاميلي. انتر ديبندنت معتمدين على بعض. الاب له رول في الفلوس، الام ممكن يحصل طلايب بس الكابل الكريشن ان اذر بس لازم الاب يحصل ايه؟ الابن الاكبر ياخد هو دور الاب، او لو كلهم اطفال الام تشتغل كانها ام واب تشتغل. اخر سؤال تو مين فورمز اوف ليدرشيب، القيادات في الدنيا في مصنع في شركه نوعان. اوتوريتيريان ليدر شيب قياده ديكتاتوريه، او ديموكراتيك ليدر شيب قياده ديكتاتوريه ولا نافذ. طيب هنا الفرق بينهم بجدول الحكومه لطيف قوي. في القياده الديكتاتوريه في المصنع بنتكلم عن مصر فرانس اول ذا جروب اكيد. إن السيادة الديكتاتورية هي اللي تحط كل الإنتاج. التخطيط كله هو اللي بيعمله. مش حد تاني مشترك معاه. تاني حاجة ديليجيت أونلي مينيمم ريسبونسيتي تو أذرز. ديليجيت يعني يونيد، يعني يدي حاجات للآخرين قليلة جدا. هو عاوز يعمل كل حاجة. ديليجيت يعني يونيد أونلي مينيمم ريسبونسيتي تو أذرز. The group simply carry out the leader orders. الجروب بينفذ الاوردرز اللي هي اوامر القائد. Members are being encouraged to show initiative for independent things. وده يشجع الناس ان هم يفكروا فكره خاصه بيهم او يبتدوا حاجه. يبقى ثلاثه. Members tend to be aggressive. في القياده الديكتاتوريه بيبقى الممبر اعضاءها اعضاء الجروب اجريسيف، يعني عدوانيين تو انتر بيهيفير توارد اذر نوت توارد ذا ليدر. يعني الفراغ بيحصل يضربوا بعض مش توارد ذا ليدر. نمره اربعه جروب يونيتي اند فيلينج اوف بلونجينج او ليس. الاحساس بوحده الجروب قليله. جروب يونيتي وفيلينج اوف بلونجينج احساس الانتماء. يبقى باقي بلونجينج اللي هو الانتماء او ليس ايفيدنس. وستريسفول سيتويشن لو تعرضوا لاي حاجه ستريسفول ديسنتجريت يعني تفكك ترتيب الجروب. تعالى بقى في القياده الديمقراطيه العكس تماما. انكارج ذا جروب ان بلاننج جروب اكتيفيتي. يشجع اعضاء الجروب ان هم يخططوا للجروب. ازاي؟ جروب اكتيفيتي. اثنين ديليجيت از ماتش ريسبونسبيلتيز تو اذرز. يعني بيونيك بيحيل الى الاخرين معظم المسؤوليات. مش ماسك المسؤوليات في ايده، ده في قيادات انقاذيه. بيوزع المسؤوليات. ديليجيت يعني يميل او يحيل. As much as possible to others. Act as coordinator. بيعمل كـ coordinator. يعني بيناصر. منصر رابر هذا ريكتب مش مواجد هو مش كل حاجة هو اللي ياخدها هو منصر اكثر منه مواجد explains fully and discuss the reasons for any decision اي قرار بيعمل يناقش مع افراد جروب ويفهمهم ليه احنا بناخد هذا الديسيجن يبقى ثلاثة العكس تماما member take will be less aggressive towards other members يعني في الحال في القيادة الديمقراطية الأعضاء ما بيكونش يعني أجريسيف عندهم عنف تجاه الآخرين هناك لا بيبقوا عنف تجاه الآخرين مش تجاه القائد من أربعة المجتمع يعني المصنع بنتكلم على مصنع أو شيء الشكل الكبير بتاعها مصنع لا الشكل الكبير بتاعها مصنع بنتكلم على مصنع مصنع مصنع لعب أطفال كمان مصنع لعب أطفال مصنع لعب أطفال وعرائب group unity and feeling of learning يعني اتحاد الجروب اللي هو المجموعة والإحساس الانتماء المور إيفيدنت قوي وستريسفول سيتويشن يعني لما يتعرضوا لكثر أحد يعرف الأفكار ميك ذا ممبر مور فاملي لايك كلهم يتعالوا على العروسة اللي بتاعتهم بالمصنع هيتقول من بعض يا لهو كل العيال بعروس اجيت امريكا ان يونايتد اجيت لاول سكند يعني المعوقات ده سؤال مهم جدا ما هو الفرق بين القياده الديكتاتوريه والقياده اللي عندنا هنا في القياده الديكتاتوريه هو اللي بيخاطب هناك بيحفز الاخرين على التفكير الاثنين القياده الديكتاتوريه لا يحيل شيء لا يحيل اي شيء للاخرين هناك فقد الديمقراطيه يعني يامر الاخرين هنا فقد الديكتاتوريه وهناك فقد الديمقراطيه هو اساسا منصر فريق معاكس هنا اعضاء الجروب بيكرهوا مع بعض لكن الجروب القائد هنا بيحبوا بعض طيب واحد الجروب هنا ضعيف ولو تعرض لنصر خارجي كتب في اي اشياء انما هنا الوحده القويه والجروب فهو بعض.